هذا يعني الآية هي جاءت لبني إسرائيل، لكن نحن نعلم أيضا أن القرآن يؤخذ على عمومه في كثير من حالاته، وفي آيات معينة يعني تكون خاصة بمناسبتها. فلو أن مسلم قال يا أخي نحن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ف يعني أين موقف هذا الرجل؟ يقول لك نحن صحيح الله بعذبنا على الشارع منها، لكن نحن أخيرا سندخل الجنة. طبعا الله أعلم يعني مدى عذابه. الآن تأتي الآية أخرى، بلى يعني الجواب لبني إسرائيل رد عليهم أنه بلى من كسب سيئة، وهو تؤخذ السيئة بمفردها، وأحاطت به خطيئته وتملكته وعاشت، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولم يقل أنه يعاقب فقط بهذه المعصية أو بهذه الخطيئة التي كان مقيما عليها، فنريد يعني تفصيل وشرح لي. قبل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية يعني ما أدري ما علاقتها بالسؤال بالنسبة لأولئك الذين حكيت عنهم أنه يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه يعني يوما ما بدون ينجو. طيب هاي الآية أو هذا الكلام فيه إشكال؟ لا لا أبدا. طيب لماذا ذكر الآن؟ ذكر أنه الانتباه الآن نحن تحت فكرة أنه الحكي لا، يعني الآية الثانية إذا كانت تعمم حتى على المسلمين. أنه آية ثانية تقصد الأولى؟ لا من الأولى هاي الأولى. الآية الثالثة ترتيبها وقالوا لها يعني. طيب أنا سؤالي لماذا ذكرنا آية إن الله لا يغفر إلى آخرها والشباب الذين يحتجون بها لماذا ذكر؟ ذكر أنه هل فهم الآية الأولى أنه لا اللي بيقيم على خطيئة واحدة وتحيط به فهو من أصحاب النار فيها خالد، ومش مصيره مثل الآية الثانية أنه بتعذب بعدين ينتهي في الجنة، يعني هذا الفهم. يعني بفهم أنه لو لم يذكر الآية الأخرى وقول القائلين ما بنخسر شيء، ما بنخسر شيء لو لم يذكر الآية الأخرى اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به والذين يحتجون بها أنهم سيعذبون لكن يوما ما يخرجون لأنهم يشهدون لا إله إلا الله. فالذي أفهمه أخيرا أنه هناك خطأ في فهم الآية الأولى، وهي تفسير السيئة بأنها أي سيئة، وسبب الخطأ هو الغفلة عن تمام الآية المفسرة السيئة. فالمقصود هنا بالسيئة تماما ما يتفق مع الآية الثانية، السيئة هنا هو الشرك الأكبر، ولذلك عبر وأحاطت به خطيئته، ولا يحيط بالإنسان خطيئته إلا أكبر الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجل. هذا الفهم الذي نريده، لأنه كان حتى الآية هاي مش أول مرة إحنا نحكي فيها، لأنه كان الفهم السابق لدينا أن خطيئة واحدة وليس الشرك أو الكفر، هو خطيئة واحدة لكن هو الخطيئة الأكبر. هذه من أدلة التكفير والهجرة شيخ، كيف؟ من أدلة جماعة التكفير والهجرة على تكفير المسلمين بأدنى معصية. هيك أي نعم، هذه من أقوى أدلتهم. قال نافع وأحاطت به خطيئة على الجنة. زادك الله معرفة. وبعدين أكيد نحن حقيقة لا نتجرع على الفتية، لكن يعني احنا تعلمنا منك على ان حتى الخلود له معنيات، معنى الابدي والمعنى كذا، فبالتالي يعني ممكن توفيق من هذا الباب. هو كذلك، لكن هون لما جاءت خالدين فيها في ابدا ما هي؟ ولذلك فهمنا الخالدين فيها شيخنا وعقل فيها. كمل الايه. لا خالدين فيها ابدا. في اذا الباب ولا تعلمنا شيء جديد. اصحاب النار خالدين فيها ابدا. نعم. هي أبدا ولا ما فيها خالدين؟ كم فيها خالدين؟ فيها من الله. إذا تعلمنا شيء كلمة أبدا تعني الثاني. إيه نعم. إلى شر إيه نعم. يا شيخ أنا حسنا هم وجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت